أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى البحث عن الجهة الفقهية، وقلنا إنه يستدل على ذلك بوجوه، وكان كلامنا في الوجه الثاني وهو الاستدلال بالروايات الدالة على أن نية السوء تكتب، وأن العبد يعاقب على نية السوء وإن لم يتعقبها الأعمال. قلنا لا يمكن الاستدلال بهذه الروايات لوجوه. أولا، إن هذه الروايات وردت في نية السوء، والمتجري غير ناظ للسوء، وإنما يتخيل أنه ناظ للسوء لأنه ينوي شرب هذا المايع الخارجي بعنوان أنه خمر وهو ليس بالواقع خمر، فالمنوي له ليس بسوء ويقول أنه سوء فيكون خارجا عن هذه الروايات. هذا أولا. وثانيا، إن هذه الروايات لا تدل إلا على الحساب، وأن الله سبحانه يحاسبه على نيته، يحاسب الناوي على نيته، وهذا بمعنى العقاب. ولم يكن كلامنا في استحقاق العقاب، قلنا إن استحقاق العقاب في موارد التجري مما استدل به العقل على ما تقدم بيانه، ولا فرق بين التجري والانقياد من هذه الجهة، كما أن الانقياد يستغل العقل باستحقاق الثواب عليه، كذلك في التجري يستحق المتجري العقاب على تجريه وطغيانه على المولى. فهذه الروايات لا تدل على أزيد من ما دل عليه الحكم العقلي، وأما الحرمة الشرعية فلا تستفاد من شيء من هذه الروايات. ثانيا، قلنا ثالثا، إن هذه الروايات بأجمعها كلها ضعيفة بحسب السند، وليست فيها رواية صحيحة أو موثقة، فلا يمكن الاستدلال بها، ولا سيما مع معارضتها لروايات كثيرة صحيحة معتبرة أو موثقة دلت على أن نية السوء لا تكتب امتنانا من الله تبارك وتعالى على العبيد. نية الخير تكتب ونية السوء لا تكتب، وتلك الروايات تتقدم على هذه الروايات لا محالة، لأنها سيئة السند وموثقات يعني فيها، وهذه الروايات كلها ضعيفة. قلنا إنه مع التنزل عن ذلك، ومثلت النوبة إلى التعارض مثلا، فهل هنا وجه جمع بين الروايات النافية والروايات المثبتة؟ نية السوء لا تكتب هو أن نية السوء تكتب ويحاسب العبد عليها على نية السوء. هل هناك وجه جمع بين هذه الروايات أو ليس هنا وجه جمع؟ ذكر شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه في مقام الجمع أن بحمل تلك الروايات التي دلت على أن نية السوء تكتب، على ما إذا اشتغل الإنسان بمقدماته أتى بشيء من المقدمات بعد ذلك ندم ولم يفعل، هذه النية تكتب. وأما إذا كانت مجرد النية من دون اشتغال بمقدمات الأعمال فهذه النية معصومة عنها ولا تكتب على العابد. هذا الجمع لم نجد له شاهدا أبدا، جمع تبرعي بلا موجب، وهناك جمع آخر ذكرناه قبلا في الدورات السابقة. قلنا يمكن الجمع بين هذه الروايات النافية والمثبتة، بأن تهمل روايات الأجر وأن نية السوء لا تكتب، على ما إذا كان عدم الفعل مستندا الى الانسان نفسه يعني يندم فلا يفعل فيكون ندمه كفارة لنيته فلا تكثر و تارة يكون عدم تحقق الفعل في الخارج مستندا الى امر اخر و الى عجز المكلف عن الاتيان بالعمل و الا فهو لم يندم بل على ما ارتكبه من النية باق على نيته ومستمر عليها إلا أنه لم يتمكن من العمل الخارجي لمانع تلا عليه فمنعه عن الاشتغال بالعمل. وشاهد الجمع لهذا الإذان شاهد الجمع النبوي أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن القاتل والمقتول فقال عليه السلام كلاهما في النار، القاتل والمقتول كلاهما في النار. فقيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول، المقتول لماذا يكون في النار؟ قال عليه السلام لأنه أراد قتل صاحبه. ومعلوم أن عدم القتل في مورد الرواية مستند إلى عجز المقتول عن قتل صاحبه، غلبه صاحبه فقتله وإلا فهو كان يقتل صاحبه، أراد قتل صاحبه إلا أنه لم يتمكن. مقتضى هذه الرواية أن الذي لم يندر وكان عدم صدور الفعل منه في الخارج مستندا الى عجزه وعدم تمكنه هذا يستحق العقاب، هذا في النار. وهذه الروايه اخف مما دل على ان نيه السوء لا تكتف لانها مطلقه من جهه الندم غير الندم، وهذه الروايه موردها عدم الندم. إذن يخصص تلك الروايات، فالروايات الدالة على أنها لا تكتب والنية معفوم عنها تختص بغير موارد العجز يعني بموارد الندب، بما إذا كان عدم الفعل مستندا إلى نفس المكلف فهي تكون أخذ من الروايات الدالة على أن نية السوء. أو طائفتان من الروايات متعارضة بالإطلاق أو بالعموم، وغرد على إحدى الطائفتين مقصص فلا محالة يتقيد بغير ذلك. إذا تقيد بغير ذلك ينقلب النسبة فتكون أخف من الرواية المعارضة له أو من الطائفة المعارضة له فتخصص تلك الروايات. المقام داخل في هذه الكبرى أي في كبرى انقلاب النسبة. أولا كانت النسبة نسبة التباير كلاهما، وردتا مطلقتا نية السوء تكتب و نية السوء لا تكتب، هذا مطلق و ذاک مطلق، ولكن نية السوء لا تكتب قید بما اذا لم يكن عدم العمل مستندا الى العرض، لان النبوی صره لانه يعاقب لانه اراد قتل صاحبه غاية الامر لم يتمكن. فمورد الروايات الدالة على انها لا تكتب نية السوء طبعا يتقيد بما اذا لم يكن عدم العمل مستندا الى العجز، يعني بما اذا كان المكلف من قبل نفسه ارتدع وندم فلم يفعل. مع هذا القيد هذه الطائفة تكون اخذ مما دل على ان نية السوء تكتب، فالنتيجة ان نام السوء اذا ارتدع من قبل نفسه وندم على ما اراده فلم يفعل هذا لا يكتب، واذا كان مستمرا على عزمه ونيته ولكن منعه مانع فلم يفعل لوجود الحاجز والمانع هذا يعاقب على نيته. هذا الجمع متين إلا أن الروايات كما ذكرنا في نفسها ضعيفة، وهذه الرواية لا تكون شاهدة الجمع لأنها أيضا ضعيفة نبري ولا يمكن الاعتماد عليها، يعني مع قطع النظر عن المناقشة في السند لا بد من الجمع بهذا النحو كما قلنا، إلا أنه لا حالا آیات بس میگونی جا من بله نیت هم یکی از اعمال اسمیم عمل اون که نگو عمل خارجی نیت هم عمل نفسه. بله سعادی اتماعیات لو قطعن النظر عن المناقشت فی اسنادها فهذا الجمع جمع المفید، ولیکن بالنظر الى ضعف الروايات في نفسها وبالنظر الى ضعف هذه الروايه التي جعلناها شاهده للجمع لا يمكن هذا الجمع، لذن لا بد من رفع اليد عن هذه الروايات والاخذ بتلك الروايات الصحيحه المعتبره ان نيه السوء لا تكتب، لأن الله سبحانه قد من على عباده بذلك فإنه رؤوف رحيم لا يحاسب العبد على ما نوى على نيته وإنما يحاسبه بل على ما إذا ارتكب محرما من المحرمات، نيته السوء لا تكتب. هذه طائفة من الروايات وقد يستدل على ذلك أيضا على أن الأمل على أن النية على أن التجري حرام شرعا وأن الله سبحانه يعاقب عليه بقوله سبحانه وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، بدعوى أن الآية المباركة قد دلت على أن الأمر النفساني وما في النفس أيضا يحاسب الإنسان به لا يختص بما في الخارج من العمل الخارجي، ونية السوء أمر نفساني الله سبحانه يحاسب على ذلك، ولكن هذا لا يتم هذا الاستدلال، فإن الآية المباركة ناظرة إلى بيان أمر في النفس ربما يخفيه الإنسان عن الغير وربما يظهره، المراد بذلك بمناسبة الإجهار والإخفاء هو الكفر وعدم الإيمان بالله سبحانه أو برسوله الأكرم صلى الله عليه وآله، إذا أظهره يكون كافرا وإذا لم يظهره يكون منافقا. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه كافر ولا يعتقد بالله أو برسوله ولكن لا يظهروا في الخارج منافق من المنافقين يحاسبكم بالله، فإن الإيمان هو أول أمل وأصل جميع الأعمال وهو أساس الدين لا محالة، طبعا الأعمال الخارجية من فروع ذلك الأصل وهذا هو الأصل، والله تبارك وتعالى يحاسب العبد على ذلك، وليس معناه أنه إذا أردتم معصية ولم تفعلوه في الخارج يحاسبكم بالله أجنبي عن ذلك، بل أمر هو بنفسه مطلوب أو مبغوض ولكن قد يظهره الإنسان وقد لا يظهر. زار الآية المباركة إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يعني المبغوض مبغوض الله سبحانه إذا كان في النفس هذا الأمر المبغوض ابرز ام لم يبرز الله هو العالم بالسر والخفيات علم الله بذلك ان هذا في كنون قلبه ونفسه هو الكفر الكفر مكنون في نفسه والله يحاسبه عليه واما ان نيه السوء مبغوزه او ليست بمبغوزه اول الكلام هنا فرز المبغوزيه امر مبغوز نفساني قد يبرزه الانسان وقد لا يبرز المراد بذلك الكفر جزما وان الكفر اذا لم يظهر ايضا في الخارج كان الكافر لم يظهر كفره فكان من المنافقين والله تبارك وتعالى يعلم المنافقين ويحاسبهم على ما في انفسهم من عدم الايمان بالله او برسوله وهذا اجنبي عن التجري قصد شيئا فأتى به ولكن لم يصادف الواقع لا ربط له بين محاسبكم بالله ولا يحاسب وقد يستدل على ذلك بالروايات الدالة على أن نية المؤمن خير من عمله ونية الكافر شر من عمله هذه أيضا عدة روايات أكثرها ضعاف ولكن فيها رواية معتبرة عن النوفلي عن السكوني وأخيرا بينا أن النوفلي أيضا ثقة فيعمل برواياته من جهة وجوده في كامل الزيارات كيف ما كان هذه الرماية لا بأس بها وإن كان بعض الرمايات ضعيفة الاستدلال بهذه الرماية بهذه الرماية وأيضها الرمايات الأخرى أيضا لا يمكن نبين فيما بعد إن شاء الله.